أبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على أنه وفقنا لنجتمع في بيت من بيوت الله، نتذاكر إن شاء الله ما يتعلق بسنة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق به من العالة والعلوم، وهو علوم الحديث يسمى علم مصطلح الحديث. ثم نشكر الإخوة الذين نظموا هذا المجلس، جزاهم الله خيرا، وكأني أدخل أول مرة في هذا المسجد. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله منار السنة دراسة وعلما، وهذا المسجد المبارك في بلد الله الحرام، ثم في بلد خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون منارا للسنة ولنشر السنة، وجزاكم الله خيرا. فلمثل ذلك فليعمل العاملون، فأحسنتم وجدتم في ترتيب هذه الأمور إن شاء الله، واستمروا فيها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم نحن نبدأ إن شاء الله من أول كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه، الإمام الجليل الذي نتطفل على علومه في أشياء كثيرة. وهذا الكتاب في الحقيقة من أهم الكتب لطلبة العلم النبوي وطلبة علوم السنة، ولو حفظ الطالب هذا الكتاب إن شاء الله وفهمه يغنيه عن كتب كثيرة الكبيرة. فبذلك نوصي الإخوة أن يجدوا في حفظ هذا الكتاب وفهمه، ثم نحسن نيتنا لله عز وجل إن شاء الله، وبعد ذلك نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته وينزل علينا السكينة، وندعو الله تبارك وتعالى لا يحرمنا أجر قراءة ما يتعلق بسنته صلى الله عليه وسلم. وليس لا نريد إلا وجه الله عز وجل، ولا نريد الدنيا ولا شيئا آخر، إنما نريد أن نتعلم ما يتعلق بسنة رسول الله. وكما قال الأئمة: من كان منا جلس بدون نية فسوف تأتيه النية. طلبنا العلم لا لله، ولكن أبى أن يكون إلا لله. فهذا العلم إن شاء الله يجر الإنسان إلى أن يخلص لله تبارك وتعالى. ومصطلح الحديث أو علوم الحديث كما هو معروف علم يبحث فيه عن أحوال السند والمتن، كما هو معروف من صحة وضعف وحسن ورفع ووقف ولا إلى غيره من أوصاف علوم وفنون الحديث. وأحد يقرأ جرة العادة؟ طيب فليقرأ إن شاء الله من بداية الكتاب. نعم، على نزهة النظر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. بسطت الظاهر أو بسط متعدي، بسطت نعم، قد كثرت وبسطها العلماء واختصرها، واختصرت بسطت واختصرت. ايوه، وبسطت واختصرت. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم في من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. الآن أنت تقرأ ماذا؟ المتن. نريد أن تقرأ نزهة النظر. أيوة، لأن من فضيلة ابن منقبة هذا الكتاب أن الإمام كتب أولا نخبة الفكر، ثم سألوه أن يوضح هو بنفسه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه أو لما فيه، فجعل الشرح مدمجا مع المتن كأنه بقلم واحد كتبه دفعة واحدة وليس في دفعتين. فهذا الكتاب من عجيب الكتب الذي ينبغي أن يكون يستفاد من النوع العمل أيضا في مثل هذا، إذا كان الإنسان يشرح كتابا من الكتب. نعم، فإن التصانيف في أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. أيوة، فمن أول الكتاب النسخة التي أعطيتم. أيوة، قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه. قاضي أبو محمد، لا، أنت سرقت العبارة شوية. أبو محمد الرامهرمزي، لأن محمد دال بعدها نون وهي شدة، فإذا قرأت ووصلت مع الرامهرمزي فتقول محمد الرامهرمزي. القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. فمن أول من صنف في ذلك، يقول الإمام رحمه الله ابن حجر أن من أول من صنف في ذلك هو القاضي أبو محمد الرامة هرمذي في كتابه المحدث الفاصل. ولكن هذه الأولية يقصد بها رحمه الله أنه يعني أجمع كتاب لأكثر علوم الحديث. أما من كتب قبله فلا شك أن هناك أجزاء كثيرة منها مما استفاد منها الرامهرمزي، أيضا الكتاب الشيخ خذ كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، كذلك حتى توجد بعض أصول الحديث في كلام الأئمة شعبة وغيرهم. لكن كلام الشافعي وكتاب الشافعي في بعض الجوانب، ويريد أنه أجمع كتاب جمع أكثر علوم الحديث أو كثير من علوم الحديث وفنونه هو الرامهرمزي، ففي هذا هو على حق. لكنه لابد أن نفهم أنه قد تكلم العلماء وليس هو المبتكر لهذا العلم، قد ذكر العلماء أصول الحديث. لو أردنا أن نصل علوم الحديث وأصول الحديث فنصله إلى كتاب الله وسنة رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا كتاب الله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أصولا من أصول سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو محمد البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. نعم، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم، بالفعل هذا هو. وذكر الشيخ أكرم ضياء العمري رحمه الله في كتابه موارد الخطيب، لعل هذا الكتاب تستفيدون منه إن شاء الله، كتاب مفيد جدا، كتب أنه ألف 86 مؤلفا في علم الحديث، ومن أهم كتابه هذا الذي الكفاية في قوانين الرواية، الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، كذلك موضح أوهام الجمع والتفريق، طبعت هذه الكتب كلها، المتفق والمفترق، تلخيص المتشابه، وغيرها من الكتب الكثيرة. ثم جاء فصدق قول من قال، وهو أبو بكر ابن النقطة في كتابه تقييد رواة السنن، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه استفادوا منه. نعم. قال: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. هو ما شاء الله كتاب الظاهر فيه بعض السجع. نعم. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. نعم. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. الإلماع اسمه الكامل، الإلماع إلى معرفة وصول الرواية وتقييد السماع. وهذا الكتاب طبع قديما من تحقيق شيخنا سيد أحمد صقر رحمة الله عليه، وبإشارة من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نعم. وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. ما لا يسع المحدث جهله، كتابه أبو حفص الميانجي، الذي يظهر أن الأصل هو كلمة أجنبية أو كلمة غير عربية، ميانجي، وجي بين جيم وحاء عند الفرس وعند الهنود كلمة جاء، الذي تي تاشين يتركب من التاشين، كراتشي مثلا كراتشي، وهذا هو ميانجي أصله. فسمى جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، كتاب مفيد، ولكن سماه بعض من نعرفه قال ما لا، ماذا قال هو؟ قال ما يسع المحدث جهله كله، هكذا يعني استهان من أمره، لكن الفضل المتقدم، وإن كان كتب شيئا مختصرا لا ينبغي الاستهانة بجهودهم رحمة الله عليهم. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت لتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري مثل هذا، مثل بالبك يكون تركيبه شهرزور، لا تقول شهرزور، الشهرزوري هذا هو الصواب في مثل هذا، شهرزور، فيكون تركيبه تركيبا مزجيا مثل بعلبك. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، وهو المعروف بعلوم الحديث. ولكن الكتاب في الحقيقة لأجل أنه كتب أني كتبت هذا مقدمة لما أليت التدريس الحديث، فعرف الكتاب بمقدمة ابن الصلاح، وقال بعض العلماء إن أول ما طبع في العالم هو في الهند، فقالوا أهل الهند هم الذين أشهروا هذا الاسم والعصر، ولا شك أنه علوم الحديث هكذا سماه هو كما يذكر. نعم. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيفه الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. نعم. فاجتمع في كتابه ما تفرق من غيره، في غيره ما تفرق فيه، ما تفرق في غيره. نعم. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. نعم، بالفعل هذا الكتاب قد وضع الله له القبول بين الأمة، فكانوا سبحان الله يعني يشرحون شروحا كثيرة جدا كما ذكر العلماء، ولا زالت شروح لم تظهر مطبوعة، ولم يظهر أسماؤها أيضا يذكر في الكتب، لم يظهر إلا أسماؤها فقط. فهذا الكتاب جزاه الله خيرا قد يعني يجرى له الأجر الكثير، استفادت منه الأمة كثير. نعم. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. سميتها نخبة الفكر، سميتها مريم، سميتها نخبة الفكر، سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا. صدق رحمه الله أنه ترتيب مبتكر وسبيل انتهجه مع ما ضمه إليه من شوارد الفرائد، زيادة على ما يوجد في ابن الصلاح أو في علوم الحديث ابن الصلاح. نعم. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. قليلة المسالك أو قليلة السالك؟ قليلة السالك ربما، لأن أنا سالك. هو بالفعل هكذا، لأن الكتاب متن وشرعه يكون كله مفصولا، فالشارح في الغالب يقول قوله قوله كذا وقوله كذا، فمن الممكن كان يقول قولي، إما أن يكون له طرق مدمجة بطريقة ذكية جدا، كأن الكتاب بقلم واحد في مجلس واحد كتب، ليس هناك أي خلل في دمج الشرح مع المتن. نعم، ولذلك قال فرأيت أن دمجها في ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة التي هي قليلة السالك، لا يسلكها إلا قليل من الناس. نعم. أيوه. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. أينا؟ الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. نعم. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر. أي فكل حديث خبر من غير عكس، هو في الحقيقة هو يعني لا يكون قصدنا ونحن كرما نمر، لابد أن نفهم بعض الكلمات أيضا. بينهما عموم وخصوص مطلق، هل تكلم ذكر الشيخ نور الدين عطر شيء بمعنى عموم خصوص مطلق؟ نعم. ما ذكر؟ إلا ذكر شيخ. ماذا قال في الشرح؟ قال في الحاشية وهو أن يكون أحد اللفظين دالا على كل معنى الآخر وزيادة عليه. نعم. مثل كلمة إنسان ومؤمن، فإنسان تشمل المؤمن وغيره، فنقول بينهما عموم وخصوص مطلق، كذلك لفظ خبر يشمل الحديث النبوي وغيره. اي نعم، هذه من اصطلاحات علم المنطق، وقد يستعمل اصطلاحات علم البحث والمناظرة ايضا. وعلم المنطق الحمد لله درستنا في الهند كثير، وكنا ندرس على شيخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، اللي ترك مذكرته الى الان في الجامعة الاسلامية الظاهر تدرس مقدمات المنطقية، من أسهل ومن أبسط ما يكون يجلس الإنسان العاقل إن شاء الله يفهم بدون أستاذ سهله أو سهلها تسهيلا جيدا، فدرسنا عليه هو كذلك الأدب البحث والمناظرة. ففي الحقيقة يقولون النسبة بين شيئين لا يخلو إلا أن يكون متساويا أو بينهما اختلاف، فإن كان متساويا فهذا الذي يسموه مساوي أو التساوي، أما إذا كان متخالفا مطلقا فيسمى تباين. متساوي مثل ما مثل قال الإنسان والناطق، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، لكن إذا كان تخالف مثل الحجر ومثل الإنسان فلا حجرية مع الإنسانية ولا إنسانية مع الحجر، الإنسان والحجر كلاهما تباين بونا بعيدا. أما إذا كان بعض الأحيان يشمل عامة من جهة وجهة أخرى لا يشمل فهذا عموم وخصوص مطلق، مثل ماذا مثل هو؟ حيوان مؤمن ومسلم. مؤمن ومسلم أنا اصطلاح يعني لا بأس فيها، لكنهم هم في بعض الأحيان يمثلون مثل الإنسان ومثل الحيوان، فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، فمن جهة عام شام عموم وخصوص مطلقا، عموم مطلقا وهناك خصوص مطلقا، فيقول كل إنسان حيوان وليس كل إنسان حيوان، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، قولوا آمنا ولا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. أما إذا كان في بعض الأحيان يجتمع في بعض الأحيان يفترق من الجهتين فمثل أبيض وإنسان، فإذا كان عربي أبيض وإنسان، بعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض إنسان، ويفترق في إنسان غير عربي مثل نحن إذا كنا سمر إذا كنا سفر فيكون بعضهم أبيض وبعضهم غير أبيض. الحاصل عموم وخصوص مطلق، والثاني الذي يجتمع في بعض الأحيان ويفترق في الأحيان من طرفين فيكون عموم وخصوص من وجه، فعموم من وجه في الأول وعموم من وجه في الثاني، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل خبر كل حديث خبر من غير عكس، يعني ليس كل خبر حديث، كل حديث خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قاس، أما كل خبر فالخبر أن أشياء أخرى التواريخ وغيرها فهذا ليس حديثا. نعم. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. نعم. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طرق، لأن يكون أشمل، كأنه يشير أن كل خبر يجب أن يكون قواعدها في التحقيق والتثبت في على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. لأن طرقا جمع طرق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. على أفعل. هذا لأنه قال طرق، الآن يعني في المتن كان طرق، فطرق فسره بأن له أسانيد كثيرة، لأن طرق جمع طريق وفعيل في الكثرة، الجمع الكثرة وجمع القلة، جمع القلة يدل على ماذا؟ كم عددها؟ من 3 إلى 9، فيقولون هذه جمع قلة، لكن ووزنها أفعلة طريق، إذا أراد أن يكون ما بين 3 و9 كان يقول إما أن يكون له أطرقة أفعلة، لكن لما قال طرق معناه طرق كثيرة فوق 10 وما لا حد له، ربما يكون مثل المتواتر. نعم. قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. نعم. وتلك الكثرة حكاية طريق المتن، وهو قول الإنسان حدثنا فلان حدثنا فلان، قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال حدثنا القمة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حدثنا أخبرنا أنبانا هذا هو حكاية طريق المقنع. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. لا نفهم من قوله إذا وردت بلا حصر عدد معين يعني لا يحصى، لا تعد ولا تحصى طرقه، ليس المقصود منه، إنما لا نقول في 20، لا نقول في 50، لا نقول إذا كان له طرق 40 فيكون متواترا، لا، إنما الضابط لهذه الكثرة أن العادة تحيل تواطؤهم على كذب. فلو كانوا مثلا صحابيين أو صحابيين واحد، نحن نقول لا شك أن اصطلاحا ربما لا يكون متواتر، لكنه لا نفرض أنه يكون قد أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اترك صحابي واحد، 4 صحابة أبو بكر وعمر وعثمان إذا اجتمعوا في رواية ما تحيل، أو نحن كأننا نقول عادة الصحابة تحيل أن يجتمعوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوضح لنا معنى بلا حصر، ليس حصر، إنما ينظر فيها صفات الرواة أيضا وعددهم أيضا. فاصطلاحا 3 أو ما فوق مشهور، لكن إذا كان 4 أو 5 الآن في هذا الزمان لو كان اجتمع في شيء ما، في خبر ما، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، وفلان وفلان من المشايخ، نحن نقول عادة يستحيل هؤلاء يجتمعوا في هيئة كبار العلماء ويكذبوا. فيكون صفة في الحقيقة، صفة المخبرين أيضا لهم دور كبير في إثبات التواتر. ولا نفهم بلا حصر عدد معين يعني لها تحصى ولا تعد آلاف المؤلفة، لا، نعم، بل تكون العادة يعني الضابط ما هي، يعني يكون الضابط ما هو، يكون في هذه الكثرة تكون العادة تحيل تواتؤهم وتوافقهم على الكذب وكذا وقوه منهم اتفاقا من غير قصد، نعم. قال: ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وتمسك زيد، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. إيه، فأخذوا مثلا و كان مع موسى عليه السلام 70 من قومه، فإذا كانوا 70 فيعطون معنى التواتر، وبعضهم يقول 40 ووعدنا موسى 40 ليلة مثل هذه. وحتى من الغريب في الكتاب مكتوب في الهند وفي الحاشية كان مكتوب، وشيخنا كان يدرس هناك في الهند الشيخ نذير أحمد رحمه الله، فكان يقول 7 دليله لأن السماوات والسبع، لأن السماوات 7 والأرضين 7. فالشيخ ضحك على هذا، قال هذا دليله كما أن أحدا يقول إن الأرض كروية لأن الرز أبيض، ليس بينهما أي تناسب. فكان يقول أن هذه 6 في 5 لا اعتبار لمثل هذه التخمينات، نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في جمع في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. إذا كان 5 من الصحابة يعطون يقينا وإيمانا بأنهم خبرهم متواتر فلا ينقص من هذا، مثلا يزيد 7 8 10، هذا يزيد نورا على نور وقوة على قوة. هذا الذي يقول والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة. إذا كان في الأئمة فيما بعد كذلك في الناس فيما بعد حصل ب50 شخص هذا التواتر فلا ينقص، فإذا زاد فهو مطلوب ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، لأنه يزيد قوة على قوة، نعم. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. نعم، يعني يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد، أن يكون مستند انتهاء الخبر الأمر المشاهد والمسموع. ماذا نفهم؟ هو الذي قال هنا لما رتب، انظروا حتى يظهر أكثر، فإذا جمع، زيد قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. نعم، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. نعم، وكان مستند انتهائهم الحس. هذا هو يريد، هو أنه مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فإذا ما معنى من الحس؟ أن يكون مستند آخر ما يقولون سمعت، لأن الحواس كم هي؟ حواس في الإنسان يقولون حواس خمسة، فإذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال سمعت عمر بن الخطاب وسمعت القمة فيقول سمع، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الذوق والشم، شممت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها أطيب من المسك، لمست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها ألين من الحرير، ما هو كذا؟ فهذه هي ذوق. إذا جاء مسألة الذوق، فإذا كان أحد يخبر مثلا يعني ذقت ماء البحر فوجدته حلوا، إذا كان يقول حلوا، وهذا الخبر إذا كان في بعض الأبحر ربما تكون بهذه الصورة، فلا بد أن يكون مستند انتهائهم الحس من الحواس الخمسة. نعم، ليس بالتجربة أو ليس بضرب القضية مع القضية والاستنتاج، إنما يكون الرؤية، سماع ولمس، واضح جدا. نعم، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. نعم، فكل متواتر مشهور من غير عكس، فكل متواتر مشهور من غير عكس، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، ما هو كذا؟ كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. هذه المسألة مسألة إفادة العلم، لا شك أن المتواتر يفيد العلم، ولا يمكن أن يكذب إذا كانت جماعة من المسلمين يخبرون بشيء، فلا يمكن أن يقال جماعة كبيرة كثيرة جدا وهم صالحون أتقياء، ويعطينا اليقين وإفادة العلم. لكن إذا كان العدد كما قال هو ليس عدد محصور، إذا كان العدد لا يعطونا إفادة العلم اليقيني، هكذا يقولون، ماذا يعطون؟ العلم الظني، هكذا يقولون. وهذا في الحقيقة يعني هذه المسألة مختلف فيها في بين الأئمة رحمة الله عليهم، ولما قسموا العلم اليقيني والعلم الظني فجاءت مسائل كثيرة في عقيدة وغيرها دخلت، فلها كان لها على كلها آثار سيئة، فلم يقبلوا الأحاديث الآحاد كثير منهم في العقيدة لأجل هذا المعنى، وقالوا إن العقيدة لابد أن تكون على مبنية على القطعيات، وكان مشايخ لنا من مصر كانوا يدرسوننا، كنا نناقشهم مناقشة يعني ربما تكون مناقشة من سوء الأدب، لأنهم كانوا يقولون أنتم يحتاج لكم غسيل المخ، وكيف تقولون أن خبر واحد يأتي اليقين بأن عذاب القبر وكذا، أشياء من هذا النوع كان ينكر الشيخ بعض المشايخ سبحان الله. فالحاصل أن هذا التفريق جعل في مسائل كثيرة الناس اختلف المسلمون في مسائل العقيدة وغيرها، لكن هناك إذا كان خبر بإسناد صحيح ثابت العلماء يدخلونه ويعتقدون بما يثبت به ولو كان من طريق واحد، والخلاف معروف لديكم. نعم، أيوة. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. نعم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. نعم، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. فإذا المتواتر ما جمع الشروط الأربعة، قال: عدد كثير يستحيل عادة توافقهم على الكذب، يعني لا يمكن أن يقال أن هؤلاء خمسة أو ستة اجتمعوا قالوا تعالوا نكذب ونخرج بخبر كاذب، ما يمكن. رووا ذلك عن مسلم أيضا إذا كان من فوقهم يرون، ولا بد أن يكونوا على هذه الصفة. كذلك مستند ينتهم الحس، وانضاف أنه يفيد العلم أو علم اليقين. نعم، وضح بهذا تعريف الخبر المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا. ما يعني خلاف المتواتر؟ غير المتواتر كلها آحاد، ما هو كذا؟ على ما يقال الخبر لها تقسيما أوليا، وهو خبر متواتر وآحاد، والآحاد لها أقسام. صحيح، المشهور والعزيز والغريب. نعم، ثم بعد ذلك له تقسيم آخر من حيث القبول والرد، مقبول ومردود. نعم، قال: والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقتضي على الأكثر. يقضي على الأكثر. والمراد بقولنا أن يرد باثنين، يعني أنت بعد الصحابة روى عن الصحابي اثنان، ثم عن هذين الاثنين اثنان، ثم عن هذه الاثنين ثلاثة أربعة، لكنه كثروا حتى وصلوا إلى عشرة، إلا أنه ما دام في طبقة من الطبقات روى اثنان فيسمى باثنين، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. ولو كان بعد تابع التابعين روى عشرين، لكن التسمية يكون بالنسبة للأقل، والأقل كانوا اثنين، فإذا يكون عزيزا ولو كثروا فيما بعد، إذ الأقل. نعم، ولذلك من هنا كان شيخنا هذا في بعض الأحيان رحمة الله عليه نتذكره نسترحمه نترحم عليه، كان يقول أنه كذلك إذا كان الإسناد كلهم ثقات أثبات، واحد منهم ضعيف يسمى لأجل هذا الواحد يسمى ضعيفا، ما هو كذا؟ إذ الأقل، كان يفسر لنا هذا رحمه الله، فكان يقول واحد منهم إذا صار ضعيف السند كله ضعيف، وزاد عليه قال سلسلة الحديث أو سلسلة رواة الحديث تشبه بسلسلة الحديد، إذا كان الحديد حلقاتها كلها قوية غليظة واحد منها ضعيف سلسلة ضعيفة. نعم، فإذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر بهذا المعنى. نعم، أيوة. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. نعم، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. مطابق لماذا؟ المطابق للواقع، هكذا يقولون. فالخبر الصادق، خبر نفسه صادق متى يكون؟ إذا كان مطابق للواقع، كاذب إذا كان مخالفا للواقع. نعم، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. نعم، وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. إلا نظريا ماذا؟ كيف تفسيره يكون؟ إلا نظريا قالوا ننظر فيه، فنقول رواه 20 شخصا من علية القوم من الفضلاء أهل العلم، وكل خبر رواه، نرتب القضية هكذا، رواه 20 شخصا وكل خبر رواه 20 عالما، ويفيد العلم اليقيني، فهذا الخبر يفيد العلم اليقيني، هكذا لما يقولون في الشكل الأول والشكل الثاني قضايا يرتبون لإخراج النتيجة، ويقولون نظريا رواه 20 شخصا من العلماء الأفاضل، ومثل هذا هؤلاء لا يكذبون، وكل خبر رواه مثلها رواه هؤلاء، وهذا الخبر رواه 20 شخصا، وهذا يعطينا اليقين. ولذلك ابن حجر قال ليس بشيء، أنا ما يحتاج إلى ترتيب هذه القضية. نعم أيوة. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. كالعامي نعم، العامي نفسه عامة الأطفال، الأطفال المميزين لو سئل لو سئلوا في مثل هذا، أنه انظروا 1000 شخص يقولون كذا هل يكون يكذبون؟ ربما يقولون بالفطرة أنهم ما يكذبون، ما هو كذا. فعامي الذي ليس له أهلية النظر فيعرف أو الخبر يقين يحصل من هذا الخبر، فدل على أن التواتر يعطي علما ضروريا مضطر كل من سمع أن يقبله ويصدقه. نعم. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك. نعم. فلو كان نظريا لما حصل لهم. نعم، مثل ما قالوا الجدار مائل وكل مائل طائح والجدار طائح، يعني هكذا يقولون حد الوسط إذا أخرجته فتترى النتيجة، الجدار مائل والمتكرر هو الحد الوسط، يقولون الجدار مائل وكل مائل طائح، فاحذف مائل مائل نتيجة والجدار طائح. نعم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. نعم. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية. عندكم متواتر ولا التواتر؟ متواتر. يعني إنما أبهمت شروط التواتر ولا المتواتر؟ النور ضعيف عندك ولا ايش؟ عندي التواتر. تواتر ايه هو هذا، وهم الشروط التواتر، يعني انت قرات المتواتر. ايوه في هذه النسخه المتواتر. هنا اي نسخه هذه؟ وهذا عندنا شروط التواتر. على كل حال ما ندري الشيخ يعني حقق الكتاب ولا كيف، يعني لان في اخطاء يظهر لي كثيره. نعم. طيب. لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. إنما أوهم الشروط التواتر في الأصل، إيش يقصد بلا أصل؟ يعني نخبة الفكر ما ذكر فيها شروط التواتر، لأنه يقول على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، لأن علم الإسناد ينظر فيها إلى صفات الرواة حتى نعرف أنهم أو فيهم صفات القبول أو صفات الرد، أما التواتر فكله مقبول وليس فيه صفة أو لا يوجد فيه صفة الرد، ولذلك لم أذكر في نخبة الفكر شروط التواتر. نعم. فائدة: ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على إيش معنى ممنوع. هذا أيضا من اصطلاحات أدب البحث والمناظرة، إذا كان أحد أقام أو أخبر شيئا أو أثبت شيئا فنقول هذا ممنوع، وإذا أتى بالدليل فيقول سند المنع، سند المنع في المناظرة يقول سند، لا يكون دليل، فكأنه يقول منقوض وسند ودليل النقض كذا وكذا. ما ادعاه من العزة، قال عزيز وجوده، لا يوجد متواتر إلا يدعى في حديث من كذب علي متعمدا. ابن حجر يرد على هذا القول، قال ما ادعاه من العزة أي ندرة وقلة وجوده ممنوع أي منقوض بالدليل، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، بعضهم قال لا يوجد على هذا الشرط متواتر مطلقا، ونقول هذا إذا منقوض وعندنا دليل، ما هو الدليل؟ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال. كم من الأحاديث نجد لها طرقا كثيرة ونجد رجالها من أفاضل الثقات، فمثل هؤلاء منهم تتركب أسانيد التواتر. ويقول نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواتروا على كذب أو أن يحصل منهم اتفاقا. فإذا نجد أشياء أسانيد كثيرة أو أحاديث كثيرة لها أسانيد كثيرة تنطبق عليها أو ينطبق عليها تعريف التواتر. نعم. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذ اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط. نعم. أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. نعم. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، وخاصة في هذه الأيام إذا أراد أحد أن يجرب قد يجد إن شاء الله أحاديث كثيرة أنها يكون متن واحد وورد عن كثير من الصحابة، ثم تفرع الإسناد عن كثير من الصحابة، من الواحد قد يكون عشرة، من الثاني قد يكون عشرة، وهكذا فتتفرع الطرق وتأتي أسانيد كثيرة يستحيل أن يكونوا اتفقوا في موضع ما ويكذبون. ثم فيه يعني قرينة أخرى أيضا، يكون أحد من الصحابة جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بلده اليمن مثلا، ومن هناك لم يلتقي معه تابعي آخر في الشام يروي هذا عن صحابي آخر، فهذا الصحابي عنده هذا الحديث نفسه يرويه تابعي آخر، لم يلتقي مع الصحابي الذي ذهب إلى اليمن، فمن هنا يعطينا اليقين أن هذا له طرق كثيرة، وهذا النوع في الحقيقة يوجد في الروايات كثيرة، ولذلك نجد الأئمة رحمة الله عليهم كتبوا بعض التأليفات في الكتب في الأحاديث المتواترة. نعم. قد يكون في بعضها اعتراض لكنها يسلم لنا ويصفو لنا شيء كثير منها. نعم. قال: والثاني وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. نعم. سمي بذلك الوضوح، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. يعني إذا كان ثلاثة من ابتدائه إلى الانتهاء يكون ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، فهذا يسميه مستفيضا. أما إذا كان ثلاثة ثم أربعة ثم من ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، من عشرة خمسة عشر، فهذا يسمى مشهورا. هكذا فرقوا، لكن عامة المحدثين لا يفرقون، كل المشهور والمستفيض كلاهما بمعنى واحد. نعم. ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. أي نعم، أصلا. وعلى ما اشتهر على الألسنة إلى حقيقة، نعم، كثير منها إلى الآن الناس يعني حتى عامة الناس قد يتداولون بعض الأحاديث وهي ليس لها إسناد وليس في كتب السنة ربما يقولون، لكن التي كانت مشهورة معروفة من الأحاديث المشهورة قد ألف فيه كما أثنى عليه العلماء كتاب السخاوي اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، فبالفعل ذكر لها طرق وكذا، وبعضها في بعض الأحيان يذكر ما ليس لها إسناد ولا أصل له، مشهور على الألسنة. نعم. ويطلق المشهور على الاصطلاح على ما هو يوجد فيها أحاديث كثيرة، أما المشهور على ألسنة الناس فهذا أيضا دمجوها وذكروها بعضهم في الأحاديث التي ثبتت بالشهرة، بجانبها ذكروا ما اشتهر على الألسنة وليس له أصل، لا يوجد له سند أو لم أطلع عليه أو من هذا النوع. نعم. والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. نعم. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أو قوي بمجيئه من طريق أخرى. نعم. العزيز لماذا سمي عزيز؟ عز بمعنى ندر وقل، يقولون الإخلاص عزيز يعني نادر وقليل، إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر، لما كان مفردا أو له إسناد واحد كان أقل درجة، فلما جاء من طريق آخر هذا الحديث فقوي، وقد يكون ضعيفا ويكون حسنا لغيره. نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. نعم. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عن اسم الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. نعم. يعني هناك أبو علي الجبائي من المعتزلة قال لا يكون الحديث صحيحا إلا أن يكون أقل درجة عزيزا له إسنادان، أما إذا كان غريبا له إسناد واحد فلا يدخل في الصحيح، هكذا قال. فابن حجر بكلمة واحدة رد عليه ليس شرطا للصحيح وإن زعمه زاعمون، فأبو علي الجبائي قد صرح بهذا. أما كلام الحاكم يقول يومئ إليه ويشير إليه وإن لم يصرح، لأنه قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، وفسر الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا، الصحابي له راويان ثم التابعي الذي روى عنه له راويان ثم إلى آخره هكذا. فيقول هذا إشارة من الحاكم وإن لم يصرح أن الحديث الصحيح لا يكون إلا إذا كان عزيزا. ففي الحقيقة هذا كلام ابن حجر صحيح، لكن أن صحيح أي كلام الحاكم فيه شيء من الغرابة أيضا أو مما يستغرب به، أن يرويه الصحابي الزائل وأنه اسم الجهالة بأن يكون له راوي، يعني كأنه يقول إذا كان له راوي واحد فلا يكون صحابيا أو مجهول، هل الصحابي يكون مجهولا؟ والله أعلم. أي صحابي إذا كان قد أكد وأكد الأئمة أنه صحابي أو التابعي الثقة أكد فهو صحابي زائل عنه كل الجهالة، صحابي ولو لم يعرف اسمه، ما هو كذا حدثني رجل غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصالح بن خوات أمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أمن صلى صلاة الخوف، فيكون ولو لم يسمى بكونه صحابيا دل على أنه هو عدل معروف ولا يقال أنه مجهول بحيث لا تؤخذ منه الرواية. نعم. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة. نعم. قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. يعني أبو بكر بن العربي رحمه الله، ابن العربي معروف هذا أبو بكر العربي صاحبه أبو بكر العربي ذو تفسير القرآن أحكام القرآن تفسير القرآن القرطبي رحمه الله، وله شرح أيضا قالوا إنه شرح البخاري أيضا مذكور هذا في بعض الكتب، فعلى كله ذكر هنا صحيح، والآخرون أيضا ذكروا ونقلوا منه، بأن ذلك شرط البخاري، هكذا قال سبحان الله وصرح. فلما قيل له أو لما أورد عليه الاعتراض حديث إنما الأمر بالنيات ما نعرف إلا من طريق واحد، قال فرد لم يروه عن عمر إلا القمة. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. يعني كأنه يقول غير عمر كانوا يعرفون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرضنا أن غير عمر كانوا يعرفون. لكن علقمة، من أين نأخذ أن علقمة قد اشترك معه آخرون؟ وليس بلازم أيضا أن الصحابة سمعوا وعمر رضي الله عنه، فقد لا يكونوا سمعوا لكنهم لا يقدرون ينكرون لأنهم يعرفون أنه ثقة وأنه لا يرد كلامه. فيقول ابن حجر رحمه الله تعقب بأنه لا يلزم، ففيه الرد من جهتين. أول أنه لا يلزم أن يكون الصحابة قد علموه، لأنهم إذا سمعوا من عمر رضي الله عنه فكانوا يصدقونه. كذلك لو فرضنا أن عمر أن كثيرا من الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد هذا القول في تفرد ألقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقمة، فهؤلاء لم يوجد له بإسناد صحيح من يشاركه، فيبقى الكلام بأنه ليس كون الحديث عزيزا شرطا للصحيح. تعقب ابن العربي على رده، ماذا تعقب؟ وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم، قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر رضي الله عنه منع في تفرد علقمة ثم يعني فرضنا أن الصحابة غير واحد سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يمكن أن يرد تفرد علقمة. ما نجد أن أحدا شارك علقمة في رواية هذا الحديث، فإذا القول بأنه لا بد أن يكون عزيزا لا يدخل في الصحيح، أو البخاري لا يدخل في الصحيح إلا أن يكون عزيزا ليس بصحيح. نعم. ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف على ما هو الصحيح المعروف عند المعروف عند المحدثين. نعم. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. الخطابي رحمه الله قال لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أن هذا الخبر لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، وقد غلط بعض الرواة فرواه من غير هذا الطريق. نعم. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. نعم. يعني هناك ابن العربي قد أجاب على ما قعد القاعدة لما خولف في هذه القاعدة، فأجاب بأجوبة غير مرضية كما قال لم تسلم. نعم. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، هو إنما الأعمال بالنيات. نعم. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، بالعكس يعني اثنين عن اثنين لا توجد مطلقا، كأنه يعني يدعي لنا أنه استوعب أو استقرأ فلم يجد رواية اثنين عن اثنين عن اثنين مطلقا. ابن حجر ماذا يقول؟ قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. نعم. فهذا له وجود، فإذا اثنين عن اثنين عن اثنين إلى المصنف إلى البخاري أو مسلم أو إلى أي مصنف من الممكن أن نقول هذا لا يوجد، لكن اثنين عن اثنين ثم عن اثنين عشرة خمسة ستة، ولا يخرج في هذه الصورة أيضا من تسميته عزيزا، فهذا له وجود يوجد هذا بكسرة، نعم، فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين، أنا أقل من اثنين، نعم. قال مثالهما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. نعم. قال والرابع الغريب، يعني أثبت لنا وجود وما وجود جماعة فيما بعد، فتعريف العزيز يصدق على هذه الرواية التي أنكرها ابن حبان. نعم. قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته، وهو ما يتفرد بروايته، ما وهو ما يتفرد بروايته، يتفرد، أيوة. قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو التواتر آحاد، ويقال لكل منها التواتر هو المتواتر، الصحيح أنه هو المتواتر سوى المتواتر سوى الأول وهو المتواتر آحاد، فالمشهور والعزيز والغريب كلها آحاد، والمتواتر هو المتواتر. نعم. قال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. هذا كاد أن يكون متفق عليه، ما يختلفون فيه. نعم. وفيها أي الأحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. هذا تقسيم الخبر، أول القسمة كانت من حيث عدد الرواة، المتواتر ثم المشهور ثم العزيز ثم الغريب، وهنا من حيث القبول والرد، تقسيم الخبر من حيث القبول والرد، فيها أي في الآحاد، أما المتواتر فهو كله مقبول كما ذكر. نعم. قال وفيها المردود وهو الذي لم يرجح وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. نعم. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. نعم. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. هنا هذا القول أيضا يقوله غير واحد ولعل ابن حجر لا يريده، والله أعلم، لكن إنما وجب العمل بالمقبول أي بلا أحد ولو كان عزيزا أو ولو كان غريبا، لأنها إما كذا وكذا. فهناك أيضا ناس يقولون يجب العمل ولا يجب الاعتقاد بخبره على أحد، وهذا خطأ ويرد على أصول الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله عليهم. نعم. فيجب العمل والعقيدة أيضا لابد، وهذا ينبغي أن الكتاب ألفت كتب ومن قبل أو من أوائل من ألف في هذا الباب ابن الشافعي رحمه الله في الرسالة تثبيت الخبر الواحد، فجزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك ناس كثيرون، ابن القيم وابن تيمية لهم جهود كثيرة، وكانوا في زمن كانوا يردون خبر الآحاد مطلقا بلا قائد. ثم الشيخ الألباني له كتيب صغير لكنه مفيد قد استفاد من الماضي، وجزاه الله خيرا وجمع مختصرا. ينبغي أن لا يفوت طالب علم السنة الذي يريد السنة لا البدعة. نعم. قال فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. نعم، واضح جدا. يعني إذا كان وما يبحث في أحوال الرجال إلا لمعرفة أنه مقبول قوله أو ليس مقبول من حيث العدالة ومن حيث الضبط، لأنه مهما كان صالحا لكنه قد يكون مغفلا وقد يكون يعني مختلط إلى آخره، كل ما يأتي من صفات الرد، وإما يوجد فيه صفته القبول فيقبل سواء كان في العمل أو في التعقيدة، كذلك ما يجب ما يكون فيه صفات الرد فيرد. نعم. قال: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. نعم. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. مثل الحديث المجهول الآن، أما الضعيف إذا كان معروفا بالضعف فيه صفة الرد، إذا كان ثقة معروفا بثقته وحفظه وضبطه فهذا فيه صفة القبول. أما إذا كان مجهولا أو مستورا فيتوقف. بعضهم حتى بعض مشايخنا أيضا يقولون لا يقال أنه ضعيف، يقال موقوف. وابن حجر رحمه الله يقول نتيجة واحدة، سواء قلت مردود أو موقوف، إذا لم تعمل به كأنك رددته، لأنه لو كان فيه صفة القبول كنت تقول بالعمل به، ما دام وقفت أوقفته عن العمل فمعناه رددته، فسواء أنت تسميه مردودا أو تسميه موقوفا، والموقوف مردود. نعم. لذلك فإذا توقف يقول وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، صار كالمردود، لأنه لو كان فيه صفات القبول ما كنت ترده، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. نعم. فإذا صار في حيز المردود. نعم. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. نعم. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. يعني إذا قالوا هذا يفيد العلم فيقولون على العلم اليقيني، والذي قالوا لا يفيد العلم فيقولون لا يفيد العلم اليقيني، وإذا كان لا يفيد العلم اليقيني فلا بد، إذا كانت حتى القرائن ترشح أنه يعطي خبر اليقين، ما ذلك تقول يفيد العلم النظري بعد النظر والاستدلال والنظر في القرائن وما يحيط به من صفات الصدق. نعم. قال: وهو الحاصل عن الاستدلال. نعم. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها، يعني ما أخرجه الشيخان واتفق عليه يأتينا العلم اليقيني، عند الآخرين يقولون لا يعطي إلا العلم النظري، فالعلم النظري أن الأمة قد اتفقت على صحة ما في الصحيحين، وما اتفقت فيه الأمة على صحته فهو صحيح، فهذا صحيح، نتيجة واحدة، لكنهم هم على أنه كان في الحقيقة الفلسفة والمنطق كان غالبا عليهم في كل زمان، ولذلك دخلت هذه الاستدلالات وهذه الاصطلاحات في كتب العلماء رحمة الله عليهم. وإلا في الحقيقة ما أخرجه الشيخان قرينته كما يقول أقوى أو قوي إلى حد يؤثر الإنسان اليقين بأن هذا صحيح لا شك فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن. يعني أولا الكون الحديث يخرجه الشيخان هذه قرينة قوية، إخراج الشيخين تحيط به القرائن ترشح أن إخراج الشيخين ينبغي أن يعطيها العلم اليقين. ما هي القرائن التي احتفت بما أخرجه الشيخان جلالتهما في هذا الشأن. المحدثون كلهم من أولهم إلى آخرهم يعترفون لهم بأن البخاري ومسلم كانوا أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وضعيف. نعم. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. التلقي لو عبرنا بإجماع العلماء كنا إن شاء الله مصيبين، يعني أجمع العلماء على أن ما في الصحيحين مقبول، ليس فيه شيء مردود. فالإجماع هذا في الحقيقة يعطي اليقين بأنه كل ما فيه صحيح. ومن هنا كان غير واحد من العلماء في أصول الفقه، نور الأنوار وغيرهم من فقه الحنفي، قالوا: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا دليل الإجماع. إذا أجمعت الأمة على شيء لا يجوز لأحد إنكاره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هكذا استدلوا بهذه الآية، قالوا أجمع المؤمنون على أن ما في الصحيحين صحيح، فإذا جاء أحد ينكر هذا الإجماع فهو ضال. نعم. وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، أي بالصحة، بالقبول أنه صحيح كله إن شاء الله. وهذا التلقي وحده، أيوة، قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. نعم. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يعني يستثنى من هذا التلقي ما انتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، لأنه لما انتقد بعض الألفاظ وبعض الأحاديث فخرجت عن الإجماع، ما هو كذا، لأن الإجماع ما أجمع عليه حتى المنتقد أيضا. المنتقد الدارقطني وغيرهم إذا انتقدوا بعض الحروف فهؤلاء أجمعوا في غير ما انتقدوا، ويقول: نقول الإجماع مفقود في الأحاديث التي انتقده بعض الحفاظ. نعم. وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بقصدهم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. كيف يكون هذا؟ يعني بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، هل يوجد بين حديثين تخالف أو في من باب اختلاف الحديث لا يمكن ترجيح أو لا يمكن الجمع؟ هذا نظريا فقط والله أعلم. وإلا لا يوجد في الكتابين إذا كان من باب مختلف الحديث، فإما أن يكون يجمع وإما أن يكون يرجح. نعم. ولذلك نظريا أيضا قالوا إذا اختلف البخاري ومسلم أيهما يقدم؟ البخاري. وإذا اختلف مسلم مع أبي داود وغيرهم فيقدم مسلم. هذه نظريا فقط، وإلا في الحقيقة لا يوجد شيء فيما يعني عند الشيخين بحيث يتخالفان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح. نعم. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. نعم. منعناه. وسند المنع أنه، أيوة، انظر هنا، منعناه، يعني إذا قيل اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني اتفقوا على أن كل ما في الصحيحين يجب العمل به وليس لم يتفقوا على صحته، فيقول منعناه، أي ننقض هذا الكلام بدليل. وسند المنع، أي دليل المنع ودليل النقض، ما هو؟ أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. لم يخرجه الشيخان. نعم. يعني أنت تقول اتفقوا على وجوب العمل به، أي بما في الصحيحين لا على صحته، فهذا غير مقبول منك، لأن المسلمين ولأن الأئمة اتفقوا على العمل بكل ما على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، خرجه أبو داود، خرجه الحاكم، وخرجه الترمذي، فهم اتفقوا على وجوب العمل به، فلم تبقى خصوصية للشيخين أو لما أخرجه الشيخان. نعم. فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. نعم. والإجماع حاصل على أن لها على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثه كون أحاديثهما أبو عبد الله الحميدي صاحبه، ليس الحميدي شيخ البخاري، الحميدي شيخ البخاري أول شيخ في صحيح البخاري، هذا صاحبه الجمع بين الصحيحين. نعم. لكنه على كل حال أبو إسحاق الإسرائيلي وغيرهم، هؤلاء إدخالهم في جماعة علماء الحديث الحقيقة وتدخل أو قبول تدخلهم في علومهم على القوس باريها. أبو إسحاق الإسرائيلي وغيرهم هؤلاء كان عندهم فلسفة وكان عندهم عقائد مختلفة، ولذلك إدخالهم في الحقيقة ليس بصحيح. ويقول من أئمة الحديث هنا صحيح إذا كان أبو عبد الله الحميدي، لكن أن ما نقل عنه بالتفصيل أين قال هذا، ولم يوجد قوله هذا. وأبو فضل ابن طاهر المقدسي. نعم. أيوة. قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق، فإذا يعني كأن القول بأنه يفيد العلم النظري فقط، وهذا ليس هو قول المحدثين، إنما يفيد العلم اليقيني، بمجرد ما يسمع فيوقن بأنه ما أخرجه الشيخان ففيه فهو يعطي العلم اليقيني، لا يجوز للإنسان أن ينكر صحته. نعم. قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق، لذلك ابن القيم رحمه الله في السوائق المرسلة رد على القول بأنه يفيد العمل فقط ولا يفيد الاعتقاد، وكذلك يفيد العلم النظري ولا يفيد العلم اليقيني، تنظرون إن شاء الله هذه المسألة هناك. نعم. قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. يعني إذا كان له مشهور لا يكون إلا أن لقل له ثلاث طرق صحابي واحد أو ثلاثة من الصحابة، كل واحد يروي عنه التابعون منفصلون عن التابعين من الصحابي الثاني والصحابي الثالث، فهذا نفسه يعطي اليقين أو العلم النظري، هم يقولون يعطي اليقين بأن هذا صحيح إن شاء الله. وخاصة إذا رأينا أن الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الشام، وهذا الحديث نفسه جاء الصحابي من اليمن وذهب إلى اليمن، لم يجتمع الصحابيان مطلقا في مجلس واحد ولا من روى عنهم آخر، الثاني أخذ راح إلى الكوفة، ثالث رابع هكذا، فهذا كله يعطي اليقين. وتلك الأيام ما كانت وسائل الاتصال هذا الذي الآن بأنهم أخذت من كذا فهو يسرق منه أو شيء كذا، أبدا، كان كلهم في مدينته، ولذلك الرحلات اضطروا إلى الرحلات إذا كان يريد أن يستزيد من بلد إلى بلد آخر. نعم. فكما يقول هو منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ويعطي العلم النظري إلى قوله، وهو يعطينا العلم اليقين بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يعني كان الإسناد يرويه مالك ويسمعه الشافعي عنه، وعن الشافعي يسمعه أحمد بن حنبل، فهذه هؤلاء ثلاثة الأئمة كلهم يروي بعضهم من بعض، لكنه حتى لو كان التفرد الآن إن شاء الله الذي يعرف أحوال هؤلاء الأئمة لا شك أنه قد يكون فيه شبهة بعض النسيان خطأ، لكن لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أبدا، ولأجل أنه فيه شبهة الخطأ والنسيان وكل ثقة يخطئ، فعلى هذا قالوا لابد أن يكون يشاركه فيه غيره من الأئمة الكبار أيضا، فعلى الأقل يكونوا مع الشافعي واحد آخر، مع مالك واحد آخر، مع أحمد، فهذا أيضا يعطي اليقين إن شاء الله، العلم النظري أو كل علم اليقيني على أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعيه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. وهذا بالاستدلال يعني كأنه يقول رتب قضايا بأنه هؤلاء أئمة أجلة، ما جرب فيهم الكذب وما جرب فيهم إذا شكوا في شيء أن يروا، ولا يرؤون إلا ما تيقنوا فيه، وكل من يكون شأنه هذا، فدل على أن هذا صادق فيه وهذا صادق، وهذا الصدق يعطينا اليقين من هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد ممن يخشى عليه، وبعد عما، وبعد ما يخشى عما يخشى، بعد عما، وبعد عما يخشى عليه من السهو. نعم. فلا يمكن أن نفترض أنهم اتفقوا على الكذب، لكن وقد يكون مالك رحمه الله له بعض التفردات، غرائب مالك ابن دارقطني رحمه الله قد جمع غرائب مالك بحيث خالف الآخرين، فقالوا شد مالك رحمه الله هنا، فمن حيث السهو والنسيان هو الذي لإذهابه قالوا أن يكون يشاركه ثقات آخرون أيضا، فإذا شاركوه فذهب شبهته أو ذهبت شبهة السهو منهم. نعم. قال: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. نعم. فلا شك أنه الذي يعيش في علم الحديث وفي معرفة الرجال هو الذي كلامه يكون حجة في مثل هذا، فإذا كان مالك رحمه الله روى سئل عالم فاضل، سئل الأوزاعي مثلا فهل يكذب مالكا رحمه الله؟ لا، ولا يظهر هذا الصدق وهذا كونه يعطي العلم اليقين لا يظهر إلا للعالم المتبحر المذكور. نعم. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين. ما هي الأنواع الثلاثة من أي معنى؟ الخبر المحتف بالقرائن أنواع، قال الخبر المحتف بالقرائن أنواع، نوع أخرجه الشيخان ونوع كذا ونوع كذا، فإذن لخص لنا هنا على أن الأول أنه على الأول يختص بالصحيحين. نعم. قال: والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. نعم. ويمكن اجتماع الثلاثة فيها في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. لكن هل يوجد هناك حديث رواه البخاري أو مسلم أنا أحمد الشافعي؟ نعم جاء هذا، لكن أنا أحمد الشافعي أن مالك ما أظن موجود. هو مثل لنا أن الأئمة الثلاثة إذا كان يروي بعضهم من بعض، لكن أحمد روى عن الشافعي هذا موجود، أما الشافعي عن مالك ومالك النافع عن ابن عمر إذا كان هذا ما أظن يوجد، لكنه قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد بحيث يخرجه الشيخان مسلسلا بالأئمة، مو كذا؟ أو ما له طرق متعددة ممكن، أو ما رواه الأئمة وما له طرق متعددة يخرجه الشيخان، فما رواه الأئمة ومسلسل بالأئمة هذا والله أعلم ما يوجد، ابحثوا إن شاء الله الكمبيوتر الآن يسهل لكم. سلسلة الذهب غير، إيش هي؟ مالك النافع يعني أصح الأحاديث، لكن هل روى الذي يذكر أحمد الإمام أحمد روى عن الشافعي، هل نجد رواية في صحيحين وفي أحد الصحيحين أحمد الشافعي عنه عن مالك؟ ما يوجد والله أعلم، لكن ابن حجر يقول ويمكن اجتماع الثلاثة أي كون الخبر محتفا بالقرائن، ثلاثة الأنماء الثلاثة كلها تجتمع في حديث واحد ويكون أخرجه الشيخان بما له طرق متعددة، كذلك أخرجه الشيخان مسلسلا بالأئمة، مسلسلا بالأئمة ما وجدنا، لكن انظروا هذا الذي فيه هل تجدون أحمد الشافعي جاء هذا موجود، لكن هل بعده مالك؟ إذا كان جاء بالفعل فلا شك أنه يمكن، فما ندري كيف قال ابن حجر هذا الشيء. يقول نعم، قال الكمال ابن شريف قوله يمكن اجتماع الثلاثة هو باعتبار المسلسل بالأئمة الحفاظ لا بالذين مثل بهم، لا بالذين مثل بهم، فإن الشافعية لا رواية له في الصحيحين، أحمد روى عن الشافعي لكن في صحيح البخاري موجود ولا موجود؟ أنا أذكر أنه موجود كما هو فيه ظاهر، أحمد عن الشافعي هو موجود ما وجدتم إيه؟ فكأنه يقول مسلسل بالأئمة غير مالك والشافعي، ماذا يقصد به؟ ولذلك أنا يعني ما وجدنا ابن حجر يقول اجتماع الثلاثة مسلسل بالأئمة مثلا مالك أحمد الشافعي، أحمد الشافعي رواية موجودة لكن أنا أتوهم موجودة هي قطعا، إما أن يكون عنده في المسند، لكنه أن الشافعي عن مالك هذا لا يوجد، أما له طرق متعددة هذا كثير وكثير كما ذكر أو التخريج الآن يدلكم على هذا عيانا. نعم، قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه. نعم، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. أول كلام ابن حجر رحمه الله يدل في أصل السند كأن الصحابي أيضا داخل في التفرد، مو كذا؟ لكن آخره جزاه الله خير قد فسر قال كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، فمعناه أي أن يكون التفرد في أصل السند يعني يتفرد به التابعي ولا يقصد أن يتفرد به الصحابي، وهذا هو الصحيح، لأن تفرد الصحابي غير معتبر في داخله في النظر في إسناد حتى التواتر والله أعلم. نعم، فيقول يعني لأن في الأخير لما قال وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يكون يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، لا يكون التفرد في أصل السند بأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فإذا الصحابي في أصل السند لا يدخل في تعريفه أو لا يدخل في تعريف التفرد، صحابي وحده يكفي ولو كان يعني يعطينا إن شاء الله اليقين مثل المشهور ومثل العزيز ولو كان وحده. فالمقصود من أصل السند التابعي يتفرد، ومن هذا التابعي يتفرد أو يكثر فيه الرواة عنهم. نعم. فالأول، قال فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. رضي الله عنه. وقد ضربت مرة ثانية أنت عن ابن عمر. لا. عمر. عن ابن عمر. نعم. مرة كنت أقرأ على شيخنا محمد تقي الدين الهلالي، وكان جزاه الله خير كان يصحح كثير، فقلت قال ابن إسحاق، قال يا أخي آذيتنا الشيخ، قال آذيتنا لأنه يعني ما يقدر يصبر على خطأ مثل هذه، يقول آذيتنا فلا تؤذي الناس. عن ابن عمر قال تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. انظروا التمثيل أيضا يدل على أن الصحابية خارج عن تعريف التفرد، فإذا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد. أيوة. كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. وكذلك يعني دارقطني عنده في علل والإمام أحمد وغيرهم كلهم يذكرون لا نعرف رواه منه فلان ولا منه فلان ولا منه فلان، يعني كأنهم يثبتون التفرد المسلسل، مسلسل في إسناد من الأسانيد. ولذلك يقول قد يكون تفرد في أصل التابعي تفرد، لكن بعد التابعي 10 أشخاص من سعيد المسيب رووا، سعيد المسيب تفرد عن أبي هريرة وسعيد المسيب روى عنه 10، لكنه يسمى هذا بيت لأجل تفرده باسم خاص. وقد يتفرد به عن ذلك المتفرد، عن سيد المسيب وغيره، الذي كل من يروي عن سيد المسيب ومن روى عنه ومن روى عنه كلهم إلى آخر المصنف متفرد. ويوجد هذا نظائر هذه إذا أراد الإنسان أن ينظر، ففي مسرد البزار وكذلك في المعجم الأوسط، كذلك إلى الدارقطني وغيره. نعم. قال والثاني الفرد النسبي، يقول هنا رواية أحمد الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الحديث في المسند. نعم بارك الله فيك. فهذا الشافعي الإمام، مالك الإمام، ابن شهاب الزهري الإمام، عبد الرحمن بن كعب بن مالك ابن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك هذا في مسند كعب الحديث برقم كذا، حديث إنما النسل نسمة المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة حتى، أيضا بهذا الإسناد. نعم. فهذا مسلسل بالأئمة، لكن ينظر إن شاء الله يكون شاركه الآخرون أيضا في روايته فيكون داخلا في مسلسل بالأئمة. نعم جزاك الله خير. ليس في الصحيح ما أدري لماذا لا أتنازل، أنا أذكر أنه موجود في الصحيح أحمد الشافعي إما معلقا معضلا أو كذا. طيب الله يبارك. قال والثاني الفرد النسبي سمي، فإذا هذا يسمى ماذا؟ فرد المطلق. الأول فرد المطلق حديث النهي عن بيع الولاء، تفرد التابعي، وقد يتفرد أو يسلسل أو يتسلسل التفرد من دون التابعي أتباع التابعين إلى آخره، ويسمى هذا الفرد المطلق، يعني تسمية بصفة خاصة. نعم. والثاني أي إذا لم يكن التفرد في أصل السند، زيدوا. الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم. ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الإصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. هنا لم يمثل لنا الفرد النسبي، إنما عرف لنا لكون التفرد في حسرة بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. وإذا كان مالك رحمه الله قالوا لم يروي عن مالك إلا فلان، لم يروي عن الزهري هذا الحديث إلا فلان، وقد يكون الحديث عن غير الزهري مشهورا معروفا أو بطرق كثيرة جدا. نعم، ولذلك يقول سميا اسميا لكون كذلك تفرد به أهل مصر. تعرفون أن هناك أحاديث الشام، ما هو كذا، شاميين تفرد به أهل الشام، فقد يكون التفرد من حيث المدينة أو المدن، قد يكون التفرد من حيث الشيخ نفسه، وقد يكون التفرد أيضا والله أعلم بأوصاف أخرى، فيكون تفرد به أصحاب الآحاد كلهم، هكذا يقولون، يعني صاحب الآها عن الآها عن الآها، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش ربما يكون بعده أيضا، فهذه كلها يعني من لطائف الإسناد يدخلونها. نعم. قال: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق النسبي تفرد به فلان. نعم. أو أغرب به فلان. نعم. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. يعني إذا كانوا أن هذا مرسل، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك قد يكون انقطاع بين راوي وبين عبد الله بن عمر، فكلاهما هو منقطع، لكنه هذا باصطلاح خاص مرسل ما رفعه التابعي، وذاك يسمى منقطع. لكن في استعمال الفعل يقولون أرسله فلان عن عبد الله بن عمر، أرسله فلان يعني لم يسمع منه، منقطع. نعم، ولذلك يقول من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في الفرد المطلق النسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، كذلك أرسله فلان أو يعني كله، سواء كان منقطع أو مرسل. لكن إذا أرادوا اصطلاح خاص بأن المنقطع من الصحابي من التابعي ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسموه مرسل، والذي دونه الذي لم يسمع منه يسموه منقطع. نعم، فأكثر المحدثين على التغاير. نعم. وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. ومثل هذه الأشياء يأخذ بعض الإخوان الذين لهم هوى جديد في مصطلح الحديث، ويقول متقدمين متأخرين متقدمين متأخرين، يصيحون كثيرا في هذا، في الحقيقة ليس شيء أبدا اختص به المتأخرون دون المتقدمين أبدا، لابد أن يكون أخذ غاد ما فيه أن بعضهم استعمل هذا الاصطلاح بمعنى خاص له لا بأس به مثلا لثقة، لكن إذا قال ثقة أكثرون نجد من أقران الإمام ابن معين ثقة ما يقول إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. فإذا منكر إذا كان للتفرد فقط، فالمنكر استعمله المتقدمون أيضا، ما خالفه الضعيف ما خالف الضعيف فيه الثقة. فإذا الذين يصيحون الآن المتقدم والمتأخر ويفارقون في الحقيقة ليس ولا صواب وليس ولا شيء. نعم. أيوة. طيب الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على كل هال نذاكر إن شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى العجر.